حكم صلاة الفجر في البيت بعض الأوقات. يعني بدون عذر فعلامات نفاق، قد رأيتنا وما تخلف عنه إلا منافق، معلوم النفاق، قال ابن مسعود.